قال زبان بن سيار: أبني منولة قد أطعت صراتكم لو كان عن حرب الصديق سبيل، وبنو أمية كلهم أمراؤها، وبنو رياح إن تدبر قيل. سيري إليك فسوف يمنع سربها من آل مرة بالحجاز حلول. حلق أحلوها الفضاء كأنهم من بين منبج والكثيب قيول. وإذا فزعت غدت ببزي نهدة جرداء مشرفة القذال دؤول. شوهاء مرقضة إذا طأطأتها مرطا إذا ابتل الحزام نسول. أعددتها لبني اللقيطة فوقها رمحي وسيف صارم وشليل. ومجرب النجدات ليس بناكل عنكم إذا لاقى القبيل قبيل.